أحداث تتكرر وشعوب تتدمر، إعلام يتهور وعقول تتحير، وما بين هذا وذاك شاهد عيان. معنا ومعكم أحد شهود العيان على اعتصام رابعة العدوية. معنا ومعكم المهندس حسن فاروق. أهلا بيك يا باش مهندس مايك. أهلا بيك وأهلا بكل الأعضاء الموجودين ومنورين جدا ومايك. أهلا بحضرتك. كنت عايزة أسأل حضرتك، بما أن أنت حضرت اعتصام رابعة العدوية وكان في كلام كتير جدا بيتردد حول هذا الاعتصام، كلنا طبعا سمعنا ان كان في ناس بتتعذب داخل الاعتصام، وكمان كان في تعذيب بشكل خاص، يعني بنوع خاص غريب شوية، ان هم كانوا بياخدوا بطايق ومستلزمات اي حد بيدخل الاعتصام علشان خاطر ان هو يفضل موجود اجبارا. ياريت حضرتك تكلمنا عن الموضوع دون، وايه الحاجات اللي انت لاحظتها داخل الاعتصام مايك. والله طبعا هي دي مجموعة من الاكاذيب اللي كانت بتدور حوالين موضوع الاعتصام. مبدئيا عايز اقول بس ان انا مش اخوان مسلمين، وانا مش واحد من التيار الاسلامي، لكن من الناس اللي نزلت الثورة من بدايتها لغاية الاخر الوقت فيها. يعني اعتبر الاكاذيب اللي اتقالت على موضوع اعتصام رابعة يعني شيء ما كانش ينفع ان انت تصدق ده الا لو كنت نزلت شفته بينك، لان يعني كان في ملحمة من الاعلام او ملحمة اعلامية شغالة بتضلل الرأي العام بشكل كبير جدا جدا، وكان المصريين للأسف البسطاء كانوا بيصدقوا الكلام ده. تمام. لكن من المميزات والحاجات اللي شفتها في رابعة واللي كانت من الحاجات الرئيسية اللي أثرت فيها جدا، موضوع التكافل. إني لما كنت في حصان رابعة شفت كتير جدا جدا قد إيه الاحترام والأدب والأخلاق، الترتيب، التنظيم، فوق كل ده بين قوسين كده حاجه اسمها تكافل، ان اي حد لو كان بيعمل حاجه بتلاقي دايما بتقاسم الحاجه دي مع حد تاني. ناس بتحاول ان هي تضايق السكان او ان هي تاخد بطايق الناس داخله، بالعكس. وكان اغلب الناس اللي كانت بتروح الاعتصام كانت بتروح وتبات وترجع وترجع تاني، تروح تاني يوم، كانت ملحمه كبيره جدا، يعني ناس رايحه وناس داخله، ناس داخله وناس رايحه، وهكذا. فكره وجود جثث، الكلام ده طبعا هيتقال في اخر خالص ذكرى او اخر الموضوع الفضل، اتمنى ان انا يعني الموضوع ده يتشرح بالتفصيل. يعني لكن احنا خلينا نقول موضوع البطايق وموضوع ان انت تبقى ماشي في الرابعه ويقع منك موبايل، يقع منك محفظه، على طول الحاجه دي هتروح تلاقيها ورا المنصه، في كده عباره عن غرفه كده هم عاملينها بخيمه مقفلينها، وكان بيحطوا فيها المتعلقات والمفقودات اللي كانت موجوده. وكانت المفقودات اللي كانت بتبقى معروفة الهوية كانت دايما يقولوها في المايك، ان في محفظة وقع صاحبها اسمه فلان فلان، لو قدروا يتوصلوا لصاحب جهاز او حاجة زي كده، قدروا يعرفوا اي حاجة تدل عليه كانوا بيقولوها فورا. يعني ففكرة الافتراءات اللي اتقالت على اعتصام رابعة دي كانت حاجة مبالغ جدا فيها، ما كانش حد هيعرف غير لو كنت شفت بعينك، وده كان افضل شيء تعمله في حياتك انك انت تشوف وتعين بنفسك. يعني الاهتمام بعدم مضايقة الناس، يعني مثلا اتقال قبل كده في الاعلام ان احنا يا جماعة ان الناس دي ليل ونهار قاعدة وصوتها عالي ومش عارف ايه وبتفرقع صواريخ. فاول ايام رابعة كان فعلا كانت المايكات كانت عالية جدا جدا، وكانت السماعات المتركبة كده محطوطة مترصصة فوق بعضها. لما اتقال كده في الاعلام الصوت السماعات اولا قللوا، تمام، وكان في نفس الوقت اللي حصل ان هو اي حد كان بيضرب صواريخ كانوا بيقولوا يا جماعه ما حدش يضرب صواريخ علشان ما حدش يفزع حد من السكان. يمكن الكلام ده حد ممكن ينتقده ويقول لك لا ما كانش قوي كده زي في مايك او حاجه زي كده. لو دورتم على اليوتيوبات او فيديوهات موجوده على اليوتيوب على الموقع هتلاقوا في فيديوهات كتيره جدا كانوا بيقولوا للناس ما اي حد يضرب صاروخ ما تضربش صواريخ، وكان فعلا كان كتير جدا كانت بتستجيب، كانت حالات نادره جدا لو الصاروخ كان بيفرقع. يعني بعد الكلام دوت من الحاجات طبعا اللي شفتها القيام، الصلاه، الترتيب. رابعه دي كانت عباره اتحولت من من من مكان صغير جدا للاعتصام او مكان الناس كانت بتعتصم بيه لمدينه كبيره. يعني بقى فجاه في مكان لتعليم الاطفال حفظ القران، اتعملت حضانة للتعليم، يعني غير مكان لحفظ القرآن اتعملت جنبها كمان تكعيبة كده، بقى فيها مكان بيعلموا فيها الأطفال ألعاب الذكاء والفهم وأسلوب التفكير وحاجات زي كده. اتعمل هناك مكتبة، اتعملت هناك ساقية، اتعملت هناك مستقر ثقافي، اتعمل هناك ملاهي. لما جينا ندخل اعرابنا نخلص رمضان وابتدى العيد بدأوا يحطوا ملاهي للاطفال، كان فيه اهتمام بالمرأة والطفل، ما كانش الموضوع مجرد اعتصام بس، كانت تحس بقى بشكل التحضر او اللي هم بيحاولوا هم يطفوا على ربعه. يعني كان دايما يقولوا ان الاسلاميين ما هي هي هيوقفوا حكايه ان المراه تشارك او ان المراه يبقى ليها دور في المجتمع او حاجه زي كده. الكلام ده عارم من الصحه، لو شفتوا بعينيكم هتلاقوا ان كان دور الستات كان موجود ودور الرجاله كان موجود ودور الاطفال كان موجود. الطفل الصغير كان بيبقى فاهم، يعني مش مجرد ان هو قاعد في الاعتصام وهو مرهوم على كده، لا بيبقى قاعد وفاهم وبيتكلم. وياما كان فيها اطفال تلاقيها كده قاعده في حلقات بتقول اشعار وبتقول حكايات وبتحكي وبتتكلم، وكان ابهاتهم بيتباهوا بيهم يعني. تمام. شفنا ان مفيش تحرش ابدا. انا لو كنت ماشي في المكان وحد خبطني في كتفي، راجل لراجل يعني، حد خبطني في كتفي نتبادر بسرعه كلمه انا ماشي، انا اسف انا اسف، تحس ان هو ايه ما يديش فرصه ان انت حتى تحس ان هو ان فلان هو اللي خبطني الاول، لا على طول تلاقي في ايثار كده ما بين الاثنين. الناس هناك كانت بتحترم بعضها، بتريح بعضها. الستات كان لو في طريق معمول كان دايما تلاقي مسارات زي طريق النمل كده، زي طوابير النمل، تلاقي كده مسارات الناس راحت ماشيه فيها. تمام. ده الاتجاه الرايح، ده الاتجاه اللي جاي، ده اتجاه للستات وده الاتجاه للرجاله. ما كانش في حاجه اسمها ان حد يتعدى حدوده ان هو يضيق المكان على واحده ست او حاجه زي كده. لو هم في مكان تلاقي دايما الخيام البنات قاعدين في مكان ما تلاقيش فيها حواليها مقاطيع، يعني زي ما احنا كنا بنشوف، انا حضرت قبل كده اعتصام يوليو وشفت ده بعيني. لو قارنت الاثنين ببعض فرق السماء والارض، يعني انا كنت بشوف ان هو كان في ناس بتبقى قاعده بتغلس عشان تبقى عارفه عايزه تستكشف اللي جوه الخيام، اللي تستكشف مش عارف حاجات غريبه كده. لكن الناس هناك كانت بتحافظ على وضعها جدا، وكانت بتحترم حضور بعض جدا. تمام. الناس اللي على البوابات كان فيهم اللي بيقابلك بابتسامه، وكان فيهم اللي بيبقى تعبان وتلاقيه واقف كده، وتلاقي واحد جاي مخصوص وهو داخل على البوابه بيدي للي واقف بيفتشه عصير، بيدي له حاجه عشان خاطر وقت الفطار يكون جاهز ان هو يفطر على طول، ما يبقاش مستني حد لسه يجيب له حاجه. كانت الناس يعني بتساعد بعض، كان في ناس ممكن تبقى واقفه وبتتطوع ان هي تقف وتنظم نفسها، وفي ناس كانت بتنظم واللي ينظمك ما كانش تتضايق منه. كان من الحاجات الجميله جدا لما الناس كانت بترش ميه، الجو كان حر جدا، احنا كنا بنشوف عذاب الحراره بشكل غير عادي يعني في الفتره دي، كان شهر 8 و7 تقريبا، يعني انا مش متذكر ما بين شهر ايه بالظبط، احنا تقريبا كان رمضان في نفس التوقيت، كان الحراره عاليه جدا، كانت الناس بترش ميه، ما حدش كان بيستاء ان حد بيرش عليه ميه. هتلاقي الناس كانت مبسوطه وتلاقي الناس بتعمل ده، ولو هو بيرش عليه ميه بيبتسم كده في وشه يعني بيقول له انا برطب لك الجو يعني. كده من الحاجات الرائعه جدا هناك انك انت لو لقيت واحد او واحد او او او بنت صغيره مكة صينية فيها تمر، فيها اي حاجه كده بسيطه، تلاقي ان مفيش الناس بتتكالب عليها او الناس تزق بعض عشان تاخد حاجه ديت، لا تلاقي اللي بياخد على قده، وتلاقي الطوابير ناس رايحه وناس جايه، محدش بيمد ايده الا اللي يحتاج ده علشان خاطر غيره. وده برضو جزء من موضوع التكافل اللي انا كنت بحكي عليه، اللي انا اكتر حاجه اتعلمتها وفجاه كده يعني حسيتها، كنتش حاسسها قبل كده يعني، ان انا عارف مجتمع غير المجتمع اللي انا شايفه في مصر. اكتر حاجه اللي ضايقنا في مصر او اكتر حاجه كنا بننسقها في المجتمع قبل الثوره العزله، يعني كان كل الناس لها في حالها. طيب بالنسبه لموضوع المرور، هل كان في قلق من ناحيه المرور، يعني الناس اللي كانت بتمر في الشارع اللي هم مش موجودين داخل الاعتصام، يعني كان في بعض مؤيدين طبعا اللي حصل في 3/7 كانوا بيقولوا لا اعتصام رابعه ده كان لازم يتفض علشان خاطر هم كانوا مضايقين علينا في المرور، وكنا بنقعد ساعتين علشان نقدر ان احنا نعدي من مكان لمكان، وكانوا قافلين الشوارع المؤديه لمداخل رابعه، وكانوا بيعتدوا على الناس والكلام ده كله. هل انت شفت موقف زي دون، ولو كان مثلا صدفه، يعني كان مثلا اللي واقف يعني اللي كان واقف مثلا بيحمي ميدان رابعه؟ يعني هو طبعا موضوع المرور ده كان مقفول، رابعه كانت مقفوله من كل الاتجاهات، يعني من طريق الطيران بالكامل من اوله لاخره، من طريق الاستيراد من اوله لاخره، الشوارع الفرعيه كلها اللي حوالين اداره المرور او غيرها، فالمنطقه كلها انعزلت تماما. وده اعتصام، اي اعتصام هو ده شكله، هو ده وضعه، ان هو ما بيقفل الطريق تماما، والناس بتبقى قاعده في الاعتصام بتطالب الدوله بيسميها رأي الأغلبية أو رأي الشعب أو دي مطالب أو احتجاجات ناس بتقولها. الدولة لم تستجيب بالمرة، دي حاجة يعني عجيبة جدا. المفترض إن الدولة تلبي رأي الشعب، إن الدولة خدامة عند الشعب أصلا، لكن هم ما اعتبروش الناس دول أصلا من الشعب، وقال عليهم شعب وإحنا شعب. ما علينا، فكرة إن في مرور، لا طبعا دي كانت من الحاجات اللي هي نقدر نقول سلبيات. يعني هو طبعا أكيد الناس اللي كانت عايشة في المكان كانوا عليهم أضرار، إن منها الموضوع اللي هم مش قادرين يخشوا بعربيتهم لغاية المنطقة بسبب المرور، ركنها في أماكن، تكدس أماكن المرور نفسها، أماكن سوري أماكن الركن بتاع العربيات، ده حصل بالفعل. كان في ناس بتطلع للأماكن فيها ظل، الحرارة كانت فظيعة جدا، فكانت تروح الشوارع الجانبية، فتلاقي الاعتصام امتد على كيلومترات. يعني بقت الناس تخرج من الشوارع زي الأوتوستراد أو طريق النصر أو سوري طريق طريق الطيران، وكانت تدخل الشوارع الفرعية. فكان ده يعني بيدي برضو انطباع للناس ان الاعتصام زي الزحف يعني، وان هو انتشر وكده. لكن في نفس الوقت مع مرور الوقت ما كانش فيه الاضرار اللي كانت نصرفها. على سبيل المثال لما بدا الاعلام يقول ان رابعه مش عارف بتعمل كذا بتعتدى على السكان ومش عارفه كذا، خرج وفد او لجنه منهم من رابعه نفسها وراحت عدت على كل المحلات وبدات تقول لهم احنا كذا كذا واحنا ممكن نساعدكم ونقول لكم مش عارفه كذا، لان بداوا ان هم يبادروا معاهم يعني في ان هم يعني يعتذروا لهم على اللي بيحصل وكده. في ناس طلعت للسكان نفسهم وعملوا الكلام ده، وده متصور فيديو على فكره. يعني في حاجات زي كده متصوره فيديو، ان هم كانوا بيروحوا كوكدور، راحوا مطاعم وصيدليات وكلموا الاهل المنطقه وسالوهم انتم من دقيقين حاجات زي كده. كان موضوع المرور كان شيء سلبي، وان هو كان من سلبيات رابعه شويه، لكن كان فرض عليهم ان اي اعتصام طبيعته ان هو يقفل الامكان تماما وكده. فده ادى ان هو خلى بعض السكان كانوا متضايقين، ولكن ادى ده بعد كده ان بعد كده خلاص حصل لهم انواع التعود، المرور بقى معروف اتجاهاته ماشي ازاي، والناس بقت راحه في اتجاهاتها زي ما هي عايزه. فكره بقى النظافه، وكان ده كان برضو من الحاجات اللي هي كانت مهمه جدا، ان كان الاعلام بيلعب عليها، وكان بيقول ان دايما ان النظافه في رابعه شيء مقزز، وكانوا بيقولوا ان تعداد القمامه او الحاجات دي زادت حوالين رابعه بشكل كبير جدا. كان الناس في اعتصام رابعه كانوا بيحافظوا جدا على الامن، على زي ما كان في ناس بتحافظ على الامن وترتيباته، وكان في ناس مخصوصه لموضوع النظافه ده بس المرار بتنظف الاعتصام، بتنظف ارض المنطقه كلها، وكانوا بيطلعوا الشوارع الفرعيه ينظفوا امام العمارات نفسها. العمارات نفسها ما شافتش نظافه كده ايام قبل الانقلاب، يعني كان الموضوع فيه نوع من انواع اللمسه الجماليه، وخلت الناس تحس ان الناس دي عندها هدف وقضيه وكده يعني. واخيرا احب اقول ان ده كان نوع من انواع التشويه، لان طبعا زي ما احنا فاهمين طبعا هو تشويه، ودي سياسه اي حد بيسرق وطن. لو اي مستعمر بيرايح يسرق وطن هيقول عليهم دول بربر، دول غوغاء، دول كذا، زي ما حصل في امريكا وغيرها وغيرها، اتهمهم بنفس الاتهامات دي. برضو في وطننا اللي هم من اهل الوطن اللي بيسرقوا الوطن، اتهموا اهل الناس اللي هي عايزه الحق وعايزه الديمقراطيه والشرعيه، اتهموا ان هم غوغاء وما عندهمش حضاره، وان هم ناس ما يفهموش حاجه عن المدنيه وغيرها يعني. بس مايك، كان في منشورات بتنزل من طيارات الجيش او طيارات هليكوبتر يعني بمعنى ادق، هذه المنشورات كان بيبقى فيها تهديدات او كلام زي كده. الناس اللي اعتصمت وكانت بتشوف المنشورات دي كان ايه رد فعلها؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، لما كانوا بيتصفحوا الفيسبوك مثلا وكانوا بيلاقوا ان خلاص الاعتصام هيتفض بكره، لا الاعتصام هيتفض بعد بكره، لا الاعتصام هيحصل فيه كذا، او خلاص الحكومه قررت الاعتصام، النائب العام وافق على فض الاعتصام، النائب العام يعني بقى في قرار رسمي من الحكومه وعلى راسهم النائب العام، اللي هم كان ممكن في يوم من الايام يقدموا له بلاغ بمقتل ابنائهم وكلام زي كده. كان ايه رد فعل الناس داخل الاعتصام لما كانوا بيسمعوا الكلام ده؟ ما فكروش ان هم ينسحبوا حقنا للدماء اللي هتحصل؟ هو كان موضوع المنشورات ده يعني كان بيتم التعامل معاه بشكل من انواع الكوميديا، مش عشان خاطر ان الناس في الاعتصام مش مهتمين وان هم كده، لا كان رد فعل الناس ان احنا مش خايفين، وان ايه المنشورات ديت. وكان لما تيجي طياره كان في بعض الناس بتهتف تقول ارجوك عايز الجرعه ارجوك، لكن الناس اللي زي كده نتيجة ان طبعا كان من سخرية القدر ان نفس الشعب المصري بينزل فيه اللي هو مؤيد للانقلاب بينزل هناك هدايا وجوائز في فنجان التحرير، وفي نفس الوقت كان بينزل هنا منشورات وفنجان التحرير. هناك تعمل قلوب بالطيارات بالدخان بتاع الطيارات، وهنا كانت الطيارات تنزل تحاول تفزع الناس، تلاقي الهليكوبتر بيقرب من الارض قوي عشان يفزع الناس ويخليهم يحسوا بقلق يعني. فلا الناس ما كانتش بتخاف، الناس كان عندها مبدأ، واللي عنده مبدأ ما بيخافش، والله صاحب الحق ما بيخافش. هيخاف من ايه؟ هيخاف من حرامي واحد سرقه؟ بالنسبة لموضوع ان الناس كانت بتخاف من التهديدات او ان هو قال ان هم هيفضوا رابعة النهاردة او حاجة زي كده، كانت الناس بالنسبة لها امر عادي. الناس من اول الثورة وهي موجودة وكانوا دايما بيقولوا هيفضوا اعتصام كذا، البلطجية هيجوا يقتحموا كذا، هيعملوا كذا، كان الرد الطبيعي ان احنا موجودين، يعني احنا مش هنمشي مهما كان، ده اساس الاعتصام، ان ما فيش حاجه اللي هيجي هواجهه، يعني مش هقدر افض الاعتصام ابدا مهما كان. يعني كان فكره ان الناس هتواجه الامن او حاجه زي كده، هوت الناس بالفعل اللي كانت يعني من داخلها لما بتشوف طياره، بتشوف رد من الجيش او عربيه او حد زي كده، كانت الناس تفضل دايما تقف على سلاسلك الشيكه تقول لهم احنا الشعب، احنا اخواتكم، ما تقتلوناش، احنا كذا. كان بيقعدوا يكلموا الجيش كده في كل المشاهد، فلمجرد بس وجود مدرعه بتقفل طريق او حاجه زي كده عليهم في مسيره وهي في طريقها لاعتصام رابعه. بالمناسبه كان كل يوم في مسيرات بتطلع من كل مكان تتجه لرابعه، وهي في الطريق كان بيتم اعتراضات بعض المسيرات دي بالمدرعات وكده، كانوا الناس بتكلمهم، ما كانش حد بيتعامل بعنف مهما كان يعني. ده هو كان الحال، ان هو لو كان اي حد اعتدى على الاعتصام كانت الناس هتفضل مهما كان بسلميه، وده اللي حصل في الفض، ان الناس فضلت بسلميه لغايه ما اتقتلت كلها باعداد كبيره. ما فيش مجزره يمكن حصلت بالشكل ده في العالم، انا ما اعرفش يعني، ما حصلش ان حد مات بالاف الجثث ومن كل الاعمار، والعالم صاهم بالشكل الكبير ده يعني. فري مايك، هل كان هناك اسلحه داخل الاعتصام؟ اطلاقا يعني، انا من الناس، انا بلعب قوس وسهم، انا اصلا رامي برمي بالقوس والسهم، فكان بيبقى عندي تدريبات، انا طول عمري بطلع من الشغل عندي تدريبات معينه، بروح اتدرب وكده بطلع من هناك على النادي. ففي يوم من الايام كده عديت على الاعتصام، كان عندي تدريب وكان لازم اروح يعني، فكان معايا الاسهم بتاعتي في الجراب بتاعها، وقافلها العلبه بتاعتها، علبه الاسهم، وعديت على رابعه عشان افطر هناك، كنت بحب افطر دايما معاهم واروح للتدريب بتاعي. وانا داخل انا معيش القوس يعني، انا ما اقدرش امشي بالقوس، القوس نزل جدول من بعد الثوره، القوس نفسه اللي بيدرب بالسهم ده نزل في جدول الاسلحه، ممنوع ان انا امشي بيه، لو مشيت بيه تعمل لي قضيه حمل سلاح. فكنت بمشي بالاسهم، الاسهم عادي. فوانا داخل اعتصام رابعه، الشخص اللي بيفتش اللي داخل لقى معايا الاسهم ديت، فضل راح باصص لي كده من فوق لتحت تمام وقاعد يبص لي كده، انت يعني كذا، طب انت مش عارف ايه، طب انا اسف مش هتقدر تدخل طالما انت معاك حاجه زي كده، انا ما اعرفش، يمكن يكون حد دخل قوس جوه وانت معاك اسهم. فرفضوا تماما تماما دخولي، حاولت ادخل من كذا مكان، رابعه مكان واسع جدا وفي بوابات كتيره من كل الاتجاهات يعني، اي منفذ يعني، حاولت اعدي على اي منفذ، في كل المنافذ رفضوا دخولي تماما وانا معايا الاسهم. دي شهادتي انا بلساني انا بقولها، واخد بالك، بغض النظر اذا كان هم قالوا في سلاح او في سلاح، انا بقول لكم انا دخلت معايا اسهم رفضوا يدخلوني، وانا انسان بالنسبه لهم عادي يعني، ولا حاجه يعني، ولا حتى من الناس اللي معاهم. فدي شهادتي لموضوع حمل السلاح، ولو كان في اقدر اقولها لحد يا ريت والله العظيم يعني. فري مايك، كان في على بعد البوابات بتاعت رابعه اللي هي المداخل يعني، في ناس كتيرة قالت ان كان في موجود حاجات عاملة زي الرمال كده، عاملينها عبارة عن جبال او حاجة زي كده، هل انت شفت حاجة زي دي موجودة فعلا؟ ولو كانت موجودة هم عملوها ليه؟ اه طبعا كانت موجودة، ده ما كانش موجودة بس، ده هم خلعوا البلاط بتاع الرصيف، الارصفة يعني، اي رصيف كان عليه بلاط اتخلع البلاط ده، البلاط ده شكله سداسي، وكان سداسي يعني شكل خلية النحل تمام، وكان البلاط ده بيتحط على الطريق كده على الجانبين عشان ده المشاه الناس بتمشي عليه. فحصل ايه؟ الحركه دي حصلت من امتى؟ اول ما حصل اعتداء المنصه اللي هو اول مراحل فض رابعه، قبل ما يحصل فض رابعه كان حصل قبلها معركه كده صغيره عباره عن ناس يعني، عباره عن عربيات امن كانت داخله عشان تفض الاعتصام من ناحيه المنصه. مع العلم ان كانت العربيات دي عددها كبير وعدد البلطجيه كان كبير جدا. تمام؟ فالثوار اللي كانوا موجودين او الناس اللي كانت في اعتصام رابعه في اليوم ده تمام، ما كانش ساعتها بقى اتشال البلاط ولا جابوا رمل ولا الكلام ده كله، كان الناس تصدوا ليهم بشكل كبير جدا. ف فخلع البلاط ده حصل مع التزامن في وقت فض رابعه لاول مره عن طريق المنصه، يعني لما اكون في اتجاه طريق الاوتوستراد عن طريق المنصه اللي هي بتاعت الجند المجهول، الثوار ساعتها عشان يحموا نفسهم من تقدم العربيات المدرعه فكوا البلاط ده ورصصوه كله بعرض الشارع، فقفلوا القفلوا الاعتصام كله بالطوب، بنوا طوب بالفعل، شالوا الطوب ده وحطوه. بعد كده في نفس اليوم ده، نفس اليوم اللي الطريق اتفضى رابعه ده، ابتدى ضرب الرصاص الحي، يعني ده بدايه ضرب الرصاص، وفي قتلى ماتوا في اليوم ده باعداد كبيره مش اعداد صغيره، يوم فض رابعه عن طريق الحرس الجمهوري اللي هو الفض الاول، تمام؟ فبناء عليه ابتدوا ان هم يجيبوا رمل يحطوه عشان الرمل ده يبقى مصد للرصاص، وبداوا يعبوه في شكاير ويحطوه كده حوالين الطوب علشان خاطر لو اي حد واقف ما رصاصه ما تعديش بسهوله وتخبط فيه، لكن تدخل في الرمل وتثبت جوه شكاره الرمل نفسها، يعني ده للحمايه مش اكتر. يعني لو ما هم ما كانوش بدروا ان هم يقتلوا الناس، ما كانش الناس خلعوا البلاط وحموا نفسهم بالرمل. يعني بمنتهى البساطه الموضوع ده ضايق بعض الناس ان هم خلعوا بلاط الشارع، ده نتيجه ان هم تم اعتداء عليهم برصاص الحي، وده مش امر مش طبيعي يعني. بس فري مايك. لما سمعوا ان خلاص الاعتصام هيتفض، طبعا انا عرفت ان حضرتك ما رحتش يوم الفض، ولكن كنت بتحاول ان انت توصل لرابعة وما عرفتش توصل. احكي لنا ايه اللي حصل معاك اثناء ما اتجمعت المسيرات وكنتوا عايزين تروحوا رابعة علشان خاطر تساعدوا الناس اللي موجودين هناك. وانا اصلا شغلي ورا رابعة، فكان كل يوم بروح الشغل بتاعي عادي الصبح واخرج من الشغل انزل اروح رابعة وهكذا. فاليوم ده انا طبيعي صاحي الصبح بدري وبلبس هدومي ونازل رايح رابعة، وبالفعل يعني اول ما صحيت ولبست هدومي بدات لقيت الناس بتتكلم وفي قلق في الشوارع والناس عماله تتكلم، يعني حسيت ان في امر مش طبيعي. فتحت التلفزيون عرفت ان ايه، ان في فض لرابعة. انا كده كده كان طريقي رايح الشغل يعني، تمام؟ فنزلت وخدت التاكسي على اساس قلت راجل سواق التاكسي مش عارف وكده بصراحه، تمام؟ وقلت هو يعني اقدر اقرب مكان اروح هناك ونبقى بعد كده ادخل من اي شارع جانبي على رابعه، لان انا فاهم ان في فض اعتصام وفي لازم الناس تكون موجوده باعداد كبيره عشان خاطر ما يحصلش رخو للاعتصام ويقدروا ان هم يفضوا الاعتصام بسهوله يعني. فالمهم فنزلت وركبت التاكسي وانا في الطريق خلاص اللي اكتشفنا ان الجيش اصلا قفل كل الطرق، اي اتجاه لمدينه نصر اتقفل، فما تحاولش هتروح فين يعني. عند نفق الازهر اتقفل، طلعت الكوبري بتاع الازهر اتقفل، كوبري اكتوبر الاتجاه اللي رايح اتقفل، اتجاه رمسيس اتقفل، البلد اصلا بقت شكلها كانها في حظر تجول، ده الكلام ده من 7 الصبح. فالسواق طبعا رجع ورجعنا البيت، فانا طلعت بيتنا وبدات افتح التلفزيون وبدات اشوف الفض ولازم الناس تنزل. طب هنبدا نروح ازاي كده بقى، ما فيش حاجه اسمها مواصلات توصلك لاقرب مكان، فكده بقى لازم ان احنا نروح ماشي زي ما كنا بنطلع في ايام رمضان. كنا بنطلع من صلاه ايام الجمعه مثلا في رمضان، كنا بنطلع من مسجد الفتح ماشي لغايه رابعه، المسافه دي مسافه مهوله. لو اي حد عارف المسافه ما بين جامع الفتح في رمسيس لغايه رابعه، انت بتاخدها اصلا بالعربيه يعني بتاخدها في نص ساعه وشويه يعني بالعربيه، ما بالك انت بتبقى ماشي في عز الحر وانت صايم يعني. ده كان بيحصل بالفعل كل جمعه في اعتصام رابعه كده. فالناس بدات تتجمع بقى من وقت الصبح لغايه الجمعه، الناس كانت يعني ايقنت ان احنا هنتجمع في خلاص في مسجد الفتح، اكيد هنوصل لمسجد الفتح باعداد كبيره وهنروح. فبالفعل رحت مسجد رمسيس مسجد الفتح وبدانا نطلع من هناك. طبعا الشوارع متقفله، الناس بدات تلاقي بعض الطرق مقفوله زي منطقه القللي، فالاتجاه كله جاي من ناحيه 26 يوليو، وكان بيبقى في مشاكل في الطريق. ما علينا، الناس اتجمعت في الفتح وبدات تتجه لرابعه، وكانت المسيره بدات تكتر، الناس بتخرج من كل اتجاه، اي حد بيشوف اي تجمع بينضم ليه وكنا رايحين. فاحنا في الاتجاه عدينا على غمره، ودي منطقه خطر جدا كلها فلول من ناس من الاد الناس المرتبطه بالجيش من بدايه غمره لغايه العباسيه. اغلب المناطق دي مسكونه بناس اصلا من الجيش، يعني اصلا اهالي جيش، تمام؟ يعني فيهم ناس عسكريين جدا ساكنين في المكان ده لقربهم من الوحدات العسكريه اللي موجوده في مدينه نصر بعد كده، فده اقرب مناطق سكنيه قريبه للوحدات العسكريه، فطبيعي ان الجيش بيسكن في الاماكن ديت، يعني اهالي الناس بتسكن في الاماكن دي. المهم فاحنا في الطريق حصل ان احنا بقت الناس بعض الناس بتحتك بينا واحنا رايحين وهكذا، الاعداد بتكبر ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل. بنسمع صوت طلقات نار ومن بعيد، وناس طبعا بتخوف، وفي ناس بتفرقع صواريخ عشان تبقى تخاف انك تروح، وفي ناس كانت بتدفع بتضرب بآلي فعلا عشان خاطر الناس تخاف تتقدم اكتر من كده. ما كانوش جيش ولا امن، ده كانوا بس ناس كده بلطجيه يعني. لغايه ما بدات الناس تتفرق اول ما وصلنا عند العباسيه، وبدا بقى ايه الضرب هناك بشكل فظيع جدا، وبدات الناس مش عارفه تروح فين، بقى قوه جامده جدا الناس من الناس توصل لربع. الناس اللي هي كانت فوق الكوبري دي كانت اكتر ناس كانت يعني معرضه للاباده، يعني مش لمجرد القتل او مجرد ان هي ممكن تتصاب او حاجه زي كده، مفيش اماكن للاغاثه اصلا، انت ما عندكش احتمال انك اذا حد يغيثك. فكان في اعداد كبيره جدا، وناس كانت فوق الكوبري بشكل كبير، وبدات تستبسل بشكل كبير جدا، لدرجه ان عربيات الامن المدرعه الفظيعه اللي كان جت بعد كده اللي شفناها في عهد مرسي للاسف بدات ترجع بظهرها وترجع بظهرها، لغايه ما نزلت من على كوبري اكتوبر، وبدات يعني خلاص بقى بيتراجعوا بشكل كبير جدا. الامن اتحاصر والله العظيم بالفعل من الناس اللي كانت موجوده عند نادي السكه والناس اللي فوق الكوبري. الامن رجع لدرجه انه رجع لغايه المنصه واحتمى في شارع اللي كان فيه مسجد الرشبان، فعلا رجع واحنا بينا واقفين على اول طريق الاستراد، اعداد كبيره جدا كلنا كنا واقفين، وخلاص بقى الامن بقى في النص، بقى ساندوتش الاعتصام رابع ورا والامن في النص، واحنا احنا اللي كنا ورا، فبقى كاني بالظبط عاملين ساندوتش على الامن، هم ياخدوا في الجنبين، دخلوا في الشارع بتاع الشارع اللي جنب جامعه الازهر والشارع المقابل ليه اللي هو اللي فيه مسجد الرشدان اللي فيه ارض المعارض يعني، وكانوا مستنيين ان احنا نتقدم عشان هم بعد كده يبقى هم في ظهرنا، بس طبعا ما كناش بنتقدم، كنا بقى بي بي بي بي يعني بنحتفهم بطوب وهم بيحدفونا برصاص حي وبيحدفونا بخرطوش. انا من الناس اللي كنت عند نادي السكه ما قدرتش اتخطى اكتر من كده. كان ضرب الرصاص منهمر، يعني عارف الناس راكبه فوق مدرعه تضرب بمدافع جرينوف، وكانت بتضرب الرصاص بقى عادي، يعني الناس كانت اول مره تشوف بعينيها. كان دايما احتكاك بيحصل مع بلطجيه، يترمي ازاز، يترمي طوب، يترمي حاجه زي كده. كان الرصاص اللي كان بيتضرب يخليك في حاله هياج غير عادي، يخليك تحس ان انت مش بتقدر دمك، ده في حاله اباده. من كل الجثث اللي على الارض دي محتاجه حد يروح يلمها، محتاجه لكل المصابين، محتاجه حد يروح يشدهم. بعد كده انتهى الموضوع ان ما قدرناش نكمل طبعا لغايه هناك، وكان موضوع الرجوع ده كان حاجه مستحيله، كانت صعب جدا، ويعني الواحد يعني ما اعرفش يعني كان رجع، انا كان صعب الواحد يرجع لدرجه ان كنت فقدت الامن انا ممكن ارجع تاني يعني. بس وقد كان هذا هو يومي عند ربع يعني. كلمه اخيره تود ان توجهها الى مؤيدين فض اعتصامي رابعه والنهضه. احب اقول لهم ان الله لا يفلح عمل المفسدين، يعني لو انتوا فكرتوا ان تأييدكم للنظام ده على اساس ان هو النظام ده هيصلح، ان الله لا يفلح المفسدين. مهما هتأيدوا الظالم ده في يوم زي ما عمل في ده هيعمل فيكم، ده عرف عنده، هو ما عندش، لو كان يؤمن بدين، انا مش عايز بس اقول كلام ممكن يتخذ على محمل التكفير او كده، هو مش بكفرهم، بس انا عايز اقول لو كان عنده ايمان بربنا ما كانش عمل ده، لان قتل الناس الابرياء بالشكل ده ما يعملوش حد مؤمن بالله ابدا، ما اعتقدش يعني، الله اعلم، ده وجهه نظر الشخصيه يعني. فانا شفنا من رابعه ام اتقتلت، ولد طفل اتقتل، راجل كبير مسن اتقتل، الموضوع مش موضوع قتل شاب او قتل واحد مسلح معاه سلاح. طب فين هاتولنا سلاح رابعه؟ مين اللي هيمسك سلاح يحارب وفي اطفال وامهات وناس كبيره في السن بالشكل ده جوه اعتصام رابعه يعني؟ فالرسالة اللي بوجهها للمؤيدين الانقلاب العسكري اقول لهم ان اتقوا الله في من قتل، وربنا قال لكم في القصاص حياتي اولي الالباب، اللي عندك عقول ربنا بيقول كده، لكم في القصاص حياتي اولي الالباب، يعني انا عندك لب، عندك عقل، فانت لو عندك عقل هات قصاص الناس دي، لان لو انت ما جبتش قصاصهم انت كمان هيطولك الظلم ده، والله يعني غالب على امري، ولكن اكثر الناس اللي هنامونا يعني، ده اكتر حاجه ممكن اقولها. في النهايه بنشكر حضرتك جدا يا باشمهندس حسن، كنت معنا شاهد عيان على اعتصام رابعه، بنشكر حضرتك جدا. وانا كمان بشكركم على المجهود دوت واحياء ذكرى الحق، وانتوا بتعملوا اللي انا كنت بقول عليه، اللي انا بعيب عليه على المؤيدين والانقلاب، ان احنا لازم نجيب قصاص الناس دي، لازم، لان لو ما جبناش قصاصهم يبقى هدر دم اي مصري بعد كده سهل قوي يعني. أحداث تتكرر وشعوب تتدمر، إعلام يتهور وعقول تتحير، وما بين هذا وذاك شاهد عيان.